لما أي حد بيلاقي حاجة أثرية وليها قيمة أكيد بيفكر إن ربنا بيحبه، لأن وقتها يتأكد إن حظه من السماء وإن خلاص الدنيا هتتحق له وهيبقى من الأغنياء. لكن اللي حصل لي أعتقد إنه ما حصلش لحد قبل كده. كل حاجة ابتدت لما لقيت الخاتم. كان خاتم أثري، شكله بيقول إنه من قرون طويلة، ولأن الفضول قافت كل العصور وهو المتسبب لمعظم المصايب اللي بيجيبها البني آدم لنفسه، فده بالظبط اللي حصل لي. نبتدي الحكاية من الأول، من أول ما لقيت الخاتم. في يوم كنت في جنازة والد واحد صاحبي، وبعد الدفن قلت أروح لأبوي أزوره وأقراله الفاتحة، وبعدها أرجع لأصحابي علشان ما ينفعش نسيب صاحبنا في يوم زي كده. وفعلا رحت لقبر أبويا، وقفت قصاده وقريت الفاتحة، وبعد ما دعيت له بالرحمة والمغفرة لفيت بوشي علشان أرجع مكان ما كنت. وأنا راجع كنت هتكعبل في طوبة على الأرض، بصيت على اللي كنت هتكعبل بسببها، لقيت خاتم جنبه طوبة كبيرة. من غير حتى ما أفكر خدته وحطيته في جيبي وكملت ورحت لصاحبي، وطول اليوم فضلت أنا وصحابي معاه لحد ما العزا خلص وكل واحد روح على بيته. أنا من تعب اليوم دخلت على السرير ورحت في سابع نومة، ده حتى من غير ما غير هدومي، وحلمت بأغرب حلم شفته في حياتي كلها. وطبعا الكلام ده قبل ما يبقى معايا الخاتم اللي لقيته. المهم ليلتها حلمت بمخلوق غريب، كان جسمه كله شعر وقصير ولونه أسود، لقيته جاي ناحيتي ومعاه سلسلة من النار. الغريب انه كان ماسكها عادي، لكن الأغرب من كده انه لف السلسلة على رقبتي وانا محسيتش بحاجة. بعدها ابتدى يشدني من السلسلة وراه، كنت زي العبيد ماشي من غير اي إرادة، حاسس اني مذلول ومتهان. كنت موطي راسي لتحت والمخلوق ده كان بيشد فيا وانا مش بقاوم، مستسلم بطريقة غريبة وغير مبررة، كأن المخلوق ده بيسوقني المصير المحتوم. قمت من النوم وانا حاسس بحرارة فظيعة وكأني كنت نايم في فرن. دخلت الحمام علشان اخد دش وفوق من النوم، او يمكن علشان افوق من الحلم اللي شفته. انا كنت عايش لوحدي، وده من بعد وفاة ابويا. امي الله يسامحها بقى اتجوزت بعد ما مات على طول، وبعدها سافرت مع جوزها الخليج. كنت وقتها عندي حوالي 13 سنة، بس صممت ان انا ما سافرش معاها هي وجوزها، فضلت اعيش لوحدي وهي وافقت بسرعة. اوقات بفكر انها خافت تضغط عليا شوية لحسن اوافق واسافر معاها، لكن استسلمت لرغبتي من غير مقاومة. يدوب قالت لي كلمتين علشان بس ترضي ضميرها، وكمان تقولهم لأي حد يسألها انت ازاي سبت ابنك لوحده. المهم بعد ما خدت الدش قلت اغسل الهدوم اللي كنت لابسها طول اليوم في المقابر، شغلت الغسالة وحطيت فيها الهدوم. وأول ما جيت أحط البنطلون لقيت حاجة كده بتخبط وبتعمل صوت في الغسالة. مديت ايدي في جيب البنطلون وافتكرت الخاتم، لاني حرفيا كنت ناسيه تماما. فضلت ماسك الخاتم في ايدي وبدأت اتأمله، وفعلا لقيت شكله في منتهى الجمال، كأنه لوحة فنية مش مجرد خاتم. هو كان كبير وعليه نقوش وزغرفة. صورته ونزلته على جوجل علشان اعرف ممكن يكون تبع مين، لكن للأسف معرفتش اي حاجة تخصه. سبته وقمت اشوف اي حاجة كلها علشان جعان. فتحت التلاجة ملقتش فيها غير حتة جبنة، خرجتها وحطيتها على الترابيزة هي والعيش، وقبل ما اقعد رحت اجيب المية، ويدوب رحت على المطبخ اجيب الازازة رجعت لقيت الجبنة والعيش عفنوا. ايوة زي ما بقولكوا كده عفنوا، كأنهم موجودين برا التلاجة من اسبوع مثلا. كنت محتار ومش عارف افكر، طب ازاي ده انا لما خرجتهم ما كانش فيهم اي حاجة، وكل اللي عملته اني رحت للمطبخ ورجعت. فضلت مذهول من اللي بيحصل وبسأل نفسي طب ليه وازاي. ما فضلتش اسأل نفسي كتير لاني كنت جعان، وكان كل تفكيري وقتها اسكت بطني ازاي. طلبت اوردر اكل من بره وكانت بيتزا، استنيت لحد ما الدليفري وصل وخدت منه البيتزا وكانت ريحتها تجنن. حسبت الراجل ومشي، وخدت علبة البيتزا وقلت اكلها وانا بتفرج على التلفزيون. قعدت كده على الكنبة وشغلت التلفزيون وبفتح البيتزا. الغريب ان لقيتها هي كمان حصل لها نفس اللي حصل للعيش والجبنة. بصراحة ما كنتش مستوعب اللي حصل والذهول هيموتني. يا ترى ايه اللي بيحصل معايا ده؟ ده انا اول مرة حاجة زي كده تحصل لي، واعتقد ان مفيش حد حصل معاه حاجة زي دي. غيرت هدومي ونزلت كلت تحت في اي حتة، وفعلا دخلت مطعم سندوتشات كلت وشبعت، والاكل كان زي الفل ولا في اي حاجة ولا حتى طعمه كان متغير، بالعكس كان لذيذ. حسبت ومشيت، ومعرفش ليه ما حبيتش ارجع للبيت على طول. فضلت ماشي بدخل من شارع لشارع لدرجة ان تهت وما بقتش عارف انا فين. وقفت تاكسي وركبت علشان اروح، وبعد ما وصلت قدام البيت بالتاكسي كنت بحاسب السواق وبحط ايدي في جيبي، لقيت الخاتم. انا فاكر كويس ان سبته في البيت على الترابيزة، ومتأكد انه ما كانش في جيبي، بدليل ان لما حسبت المطعم ما كانش موجود. طب جه ازاي ونط في جيبي كده من غير ما احس؟ فقت من شرودي على صوت السواق وهو بيستعجلني. طلعت على شقتي وانا ماسك الخاتم في ايدي، كنت بسأل نفسي ازاي ده حصل، وكمان الخاتم ده خاتم مين، ومين اللي عمله وصنعه، ويا ترى كان في عهد مين. من تعب المشي اللي مشيته طول اليوم من غير هدف كنت تعبان جدا. يا دوب غيرت هدومي وسبت الخاتم على الترابيزة اللي بره في الصالة، دخلت الأوضة ورميت نفسي على السرير ونمت. أي حد في الدنيا لما بيحلم بأي حلم مهما كان، سواء كان أجمل الأحلام الوردية أو أكتر الكوابيس رعب، الحلم بيخلص بمجرد ما صاحب الحلم يقوم من النوم. وما حصلش قبل كده إن أي حد بيقوم من النوم ولما يرجع يكمل نوم تاني بيرجع للحلم نفسه. أهو ده اللي حصل معايا بالظبط، كملت الحلم مكان ما وقفت. غريبة مش كده؟ أنا لو أي حد حلف لي إن ده حصل معاه عمري ما كنت هصدقه مهما حلف. المهم وأنا في الحلم فضل المخلوق ده يسوقني وأنا متسلسل، وبعدها وصلني لجدار وقفت عنده وربطني بباقي السلسلة في الجدار. وكان في مخلوق تاني نفس شكل الأولاني، وكان معاه كرباج من نار، وفضل يضرب فيا بالكرباج وأنا بصرخ. هما كانوا بيضحكوا ضحكة غريبة بصوت أغرب. قمت مفزوع من النوم وكان كل عرق زي اللي يكون كده تحت المية، ده غير النهجان اللي كنت بنهجه كأني كنت بجري في ماراثون. المهم قمت بالعافية من على السرير وببص جنبي، لقيت الخاتم موجود على الكومودينو اللي جنب السرير. حسيت ان الدنيا بتلف بيا ومدرتش بنفسي. بعدها لقيت كل حاجة بقت سودة قصادي ووقعت من طولي. لما فتحت عيني شفت نفسي موجود في مكان غريب، كنت موجود في مكان شبه الجحيم. كانت النار في كل مكان، وكان بيخرج من النار كائنات بتحاول تهجم عليا، وما كنتش عارف اهرب منها. طيب ههرب منهم على فين والنار في كل حتة؟ الكائنات دي كانت عبارة عن تعابين، بس تعابين من نار. الغريب ان كل حاجة فيها واضحة، تفاصيل وشها وعينيها وراسها وحتى لسانها لما كانت بتخرجه من بقها. كنت واقف وسط النار اللي بتقرب مني، والخوف والرعب مسيطرين عليا جدا. نفس ابتدى يتقل وبقيت باخده بالعافية. بصيت حواليا وعرفت ان نهايتي قربت. كل اللي انا عملته حطيت ايدي على راسي وغمضت عيني وصرخت. فتحت عيني لقيتني واقع على الارض جنب السرير في اوضتي، ولقيت الخاتم في ايدي. مع اني فاكر كويس ان قبل ما يغمى عليا شفت الخاتم على الكومودينو، وقتها ما خدتش الخاتم وسبته مكانه. الاهم من كل ده ان اللي شفته من شوية كان مجرد كابوس، او ممكن تخاريف شفتها وانا مغمى عليا. سندت على السرير علشان اقمل على الارض. اول ما بدأت افوق من الحالة اللي كنت فيها رحت الحمام وخدت دش، لكن وانا في الحمام حسيت ان مش لوحدي، ده غير ان المية بدأت تسخن اكتر من اللزوم. الغريب انها كل ما تسخن بستمتع اكتر. كان في الحمام عندي مرايتين في وش بعض، مراية فوق الحوض والتانية مكان الباب من جوه، وانا كنت واقف قصاد المراية اللي فوق الحوض. لاحظت ان في وشم على كتفي من فوق، وبعد ما دققت في الوشم اللي معرفتش ظهر امتى لاحظت ان نفس الوشم ده هو نفس النقوش اللي على الخاتم. لما حطيت ايدي على الوشم لقيته بارز. حاجة غريبة مش كده؟ المعروف عن الوشم انه بيبقى رسمة على الجلد، بس انها تبقى بارزة وتحس بيها دي عمرها ما حصلت ولا شفتها قبل كده. ما استغربتش كتير، وحقيقي ما عرفش ليه تقبلت الموضوع وكأنه عادي. يومها كنت متفق مع اصحابي نتقابل على القهوة، وفعلا غيرت هدومي ونزلت وقابلتهم. واول ما قعدت معاهم كلهم لاحظوا اني متغير، وكل واحد بقى قال كلمته، لدرجة اني اتخنقت من كلامهم ومشيت. فضلت ماشي لوحدي ورجلي ودتني لحد المقابر، وانا واقف قصاد المقابر حسيت بالخاتم في جيبي، بس برضه ما استغربتش من وجوده، مع العلم اني كنت سايبه في البيت ومتأكد. مسكت الخاتم في ايدي وبصيت عليه، وبعد كده رجعته تاني في جيبي. دخلت جوه المقابر لحد ما وصلت للقبر اللي لقيت عنده الخاتم. فضلت واقف قصاده معرفش قد ايه، لحد ما حسيت اني رحت في عالم تاني. صحيح انا واقف على رجلي وعيني مفتوحة، لكن كل اللي حصل كان غريب. دخلت تاني للحلم الغريب، او بمعنى اصح للمرة التالتة. المرة دي شفت المخلوقين اللي كانوا موجودين، سحبوني من السلسلة المربوطة في رقبتي ووصلوني عند مخلوق تاني بس ضخم، كان كله من النار وعنده قرون كبيرة. المخلوقات القصيرة شدتني من رقبتي ناحية الارض، وكنت على وضع السجود قصاد المخلوق النار الكبير. في اللحظة دي رجعت وفقت لنفسي، كنت زي ما انا واقف عند القبر وعناية مفتوحة، وبرضو الخاتم موجود في ايدي. وقتها حسيت بالوشم اللي كان في كتفي وكأن في نار قايدة. بعدها رجعت للبيت وانا حاسس بقوة غريبة، ولما وصلت للبيت نمت على طول. صحيت بعدها على صوت جرس التليفون، وكانت امي، كانت مكالمة تأدية واجب بالنسبة لها، اما بالنسبة لي من اتقل المكالمات اللي على قلبي. هي بتتصل بيا كل شهر كده يا دوب دقيقة او اتنين بس، بيفوتوا عليا كأنهم ساعات، بيبقى نفسي ما ردش عليها بس مش بقدر. طول عمري وانا عارف ومتأكد ان جوزها هو السبب في بعدها عني، وانها ما فضلتش ورايا وما صممتش اسافر معاها. المكالمة معاها خلصت، بس المرة دي بالخصوص كنت حاسس بحقد مش طبيعي ناحية جوزها. اتمنيت لو كنت قتلته من 20 سنة، من وقت ما جه واتجوزها. ومش بس كده، لا ده خدها وحرمني منها وخلاها تسيبني وتتخلى عني وتسافر معاه. الغريب ان وقتها جت لي رغبة تانية للنوم، وفعلا رجعت للسرير ونمت. المرة دي حلمت بحلم تاني، حلمت بجوز امي وهو جوه أوضة فيها مكتب، وكان قاعد على الكرسي، ومرة واحدة النار قادت حواليه. النار زادت وهو ما قدرش ينقذ نفسه منها، مسكت فيه واتحرق بالكامل، وصراخه كنت حاسس بيه. فضل يصرخ ومحدش عارف يساعده، وبعدها كان عبارة عن جثة متفحمة. بعد الحلم ده تقريبا بأسبوع أو أقل شوية، كنت في البيت وجرس الباب ضرب، ولما فتحت الباب لقيت أمي، كانت لابسة أسود والدموع في عينيها. أول ما فتحت لقيتها في حضني وهي بتقول جوزها عصام مات. بعد ما دخلت وهديت شوية بدأت تحكي عن اللي حصل. قالت عصام يومها كان سهران في الشغل، لأن كان عنده شغل مستعجل ومتأخر، وكان تقريبا مفيش غيره هو وشخصين ثلاثة ومن ضمنهم الساعي. وقتها عصام كان في مكتبه، ومحدش لحد دلوقتي عارف اللي حصل ده حصل ازاي. مرة واحدة لقوا ضوء خارج من مكتب عصام، وبعدها دخان، وفي أقل من ثانية شموا ريحة حرق، وسمعوا صراخ ومحدش عارف يعمل حاجة. لا طفايات الحريق كانت مأثرة على النار ولا حتى المية. في واحد من اللي كانوا موجودين قال اللي حصل ده كان غير طبيعي، كأن النار جاية من الجحيم ومحدش قادر يطفيها. تصور لو عصام مش موجود على مكتبه، او الكل عارف ومتأكد ان عصام، ما كانش حد قدر ان يتعرف عليه بسبب انه متفحم. حرفيا امي وصفت الحلم اللي حلمته لعصام بالتفصيل، وانا شفت اللي حصل له وكأني كنت معاه. بصراحة ما انكرش ان كنت مبسوط وجوايا راحة نفسية، وكان على لساني اقول لها يستاهل اللي جراله، بس هي اللي اتكلمت وقالت الله يرحمه كان طيب وجدع، طول 20 سنة اللي فاتت كان بيتحايل علي علشان اجيبك تعيش معانا، حتى لو غصب عنك، بس أنا اللي كنت برفض. ما كنتش عايزاك تعمل حاجة غصب عنك، ما كنتش عايزاك تكره عصام أكتر أو تفكر مثلا أنه بيجبرك على حاجة أنت مش عايزها. كان نفسه تعيش معانا، وخصوصا أننا مخلفناش، لكن أنا كنت بحس بضيقتك من ناحيته، وفعلا كنت حابة أسيبك على راحتك. كان هو اللي دايما بيفتكر عيد ميلادك وبيبعتلك الهدايا، وكان دايما بيبعتلك فلوس من ورايا، وأنا كنت بتخانق معاه، كنت بخاف أحسن الفلوس تبوظك. بصراحة ما كنتش عارف، صدمتي لمعرفتي برعاية جوز أمي ليا طول السنين دي أكبر، ولا صدمتي إن شفت كل اللي حصل بالحرف وكأني كنت معاه في نفس الأوضة، مع إني كنت في بلد وهو في بلد تانية. ما كنتش عارف اللي حصل ده ممكن يتفسر إزاي. المهم ساعدت أمي إنها ترتاح، دخلتها الأوضة ونيمتها واتطمنت عليها. الموضوع كله مش قادر يسيب تفكيري ولو للحظة، لكن ما قدرتش أوصل لأي إجابة تريحني. بعد ما أمي نامت دخلت أوضتي وفردت جسمي على السرير، ودماغي لسه بتفكر لحد ما رحت في النوم، ورجعت حلمت تاني بنفس الحلم. بعد ما المخلوقات مشدتني من السلسلة ولقيت نفسي ساجد للكيان الناري، المخلوق ده ضحك بصوت عالي، بعدها قرب مني ورفع ايده لفوق وكان موجود فيها الخاتم، وبعدها ختم بيه على جبهتي. قمت من النوم مفزوع وخايف، جريت على المراية اطمن في حاجة على قرتي ولا لا، لكن الحمد لله ما كانش فيه اي اثر لاي حاجة. فضلت افكر في الحلم الغريب المتواصل، الحلم اللي كل ما نام احلم ببقيته وكأنه مسلسل تلفزيوني مثلا، لكن الفرق بين الحلم والمسلسل إن بحس بكل حاجة بتحصل وكأنها بتحصل لي في الحقيقة. وبوجود أمي في البيت كان في مشكلة تانية، مشكلة الأكل اللي بيبوظ هنا، حتى لو الأكل ده جاي من برا دليفري. بقيت في الأول أخدها ونخرج برا ناكل بحجة يعني إنها تغير جو. وعدت الأيام وبدأت أمي تفوق من اللي حصل لعصام، وطبعا بقت تعلق على حكاية أكلنا برا باستمرار، وقالت تطبخ في البيت زي أي ست. أنا رفضت وصممت على رفضي لأن ما كانش عندي تفسير أقوله لها. وفي يوم كنت نايم وكالعادة بدأت أكمل الحلم، والمرة دي الكيان الناري بعد ما ختم على جبهتي بالخاتم رفع إيدي الشمال ولبسني الخاتم فيه، وبصوت أجش أمرني بالسجود. المشكلة إن سجدت للكائن من غير أي مساعدة من المخلوقات التانية. وقتها صحيت من النوم وكان الخاتم في إيدي الشمال زي ما لبسهولي، وفي اللحظة دي حسيت بقوة أكبر، وحتى شكل الخارجي حسيته اتغير. طبعا كل اللي حواليا كان ملاحظين التغيير. وفي يوم كان في فرح واحد صاحبي، وبعد ما رجعت من الفرح أمي فتحتني في موضوع الجواز، قالت لي وانت يا حبيبي مش ناوي تتجوز وتعمل بيت وأسرة؟ قلت لها لسه بدري يا ماما، أنا ما بفكرش في الموضوع ده. قالت لي ليه بس كده يا ابني، انت دلوقتي 33 سنة يعني سن كويس. وبعدها سكتت شوية وكملت وقالت اوعى يكون الحكاية القديمة مأثرة عليك، لازم تنسى علشان تقدر تكمل. الدنيا عمرها ما وقفت على حد. لما امي جابت سيرة الحكاية القديمة حسيت بغضب وملامح وشي اتغيرت، وحسيت انها خافت مني وهربت على اوضتها. دخلت اوضتي وانا بفكر في اللي حصل زمان، ايام ما كنت بحب زميلتي في الجامعة، كنا متفقين على الجواز ومرتبين كل حاجة مع بعض، بس تراجعت عن اتفاقنا ونسيت الحب اللي بينا مع أول واحد ظهر في حياتها، مع الفلوس والعربية والشقة. كسرت قلبي بمنتهى البساطة وقالت لي أنا بعمل كده علشان خايفة عليك وبحبك، هتعيش وانت بتضغط نفسك علشان توفر وتقدر تتجوزني، لكن دلوقتي هتعيش حياتك من غير ضغوطات. اتأكدت وقتها من كلام أصحابي اللي ياما قالولي عليها انها مش بتعرف تحب وانها بتاعت مصلحتها وبس. انا اللي كنت المغفل اللي بينقل لها المحاضرات ويذاكر لها، كنت بضيع من وقتي ومجهودي علشانها، كنت بعمل لها الابحاث واعمل لها ملخصات لكل مادة علينا، ولما جت الفرصة انها تعيش في المستوى اللي هي عايزاه ما ترددتش لحظة واحدة واختارت اللي فيه مصلحتها كالعادة. وقتها رحت في النوم وحلمت بيها، كانت نايمة وبدأت النار تنتشر في أوضتها، هي بدأت تتخنق من الدخان وحاولت تصرخ، وفي لحظة النار حرقتها وبقت جثة متفحمة. بالظبط زيها زي عصام. قمت من النوم وانا بسأل نفسي، يا ترى الحلم ده كمان هيتحقق ولا هيبقى مجرد حلم عادي؟ ما عداش وقت كتير وعرفت من الفيس انه ما كانش مجرد حلم. قريت عن احتراق سيدة بغرفة نومها، ده كان بوست على الفيس لواحدة من دفعتنا، ومحدش كان عارف ازاي ولعت النار. ساعتها حسيت ان انا انتقمت منها ومن اللي عملته فيا. وقتها امي حست بانشغالي، قالت لي انت كويس؟ قلت لها ايوه كويس، بس بتسألي السؤال ده ليه؟ قالت لي مش عارفة، بس شكلك غريب واسلوبك اغرب، انا من امبارح وانا خايفة منك. وقتها ضحكت ضحكة غريبة وقلت لها ده على اساس انك تعرفي شكلي واسلوبي؟ فوق لنفسك يا حاجة، انت بقالك 20 سنة ما تعرفيش عني حاجة، ولا انت ناسي انك فضلت جوزك حبيب القلب؟ بلاش بقى تعيشي عليا دور الام ده، علشان اساسا مش لاقي عليكي. انا هلبس ونازل رايح الشغل، وانت بقى ابقى انزلي افطاري لوحدك النهاردة علشان ما عنديش وقت ومتأخر. وسبتها ونزلت. طول السكة وانا عمال بفكر ايه اللي خلاني اكلمها بالاسلوب والطريقة دي، دي كانت مهما بتتأخر عليا في اتصالها كنت بكلمها بلطف وباسلوب كويس، دي مهما كانت امي برضو. المهم رحت الشغل ودماغي ما كانتش فيا، وغصب عني حصلت لخبطة وغلطت في حسابات مهمة. مديري زعقلي وخصم من مرتبي، وفي وقت ما كان بيزعق مسكت في هدومه وكنت هضربه، بس زمايلي في الشغل مسكوني وهدوني. فضلوا يقولولي انت اتجننت يا كريم، مالك في ايه؟ انت عمرك ما كنت عدواني بالشكل ده. وبعد اللي حصل المدير امر برفض نهائي من الشغل. وقتها ما اتكلمتش كتير ومشيت. فضلت ماشي مش عارف رايح على فين، ولقيت رجلي مودياني للقبر، القبر اللي اهداني الخاتم اللي في ايدي. فضلت واقف قصاده مدة طويلة مش عارف قد ايه، وفي الاخر مشيت ورجعت البيت. ومن كتر ما تليفوني فضل يرن من اصحابي قفلته. الغريبة ان كل مرة بروح فيها القبر ده ما بفكرش اروح ازور قبر ابويا، مع انه قريب منه بس ما بحاولش. المهم بعد ما روحت كان الوقت متأخر، لقيت امي قاعدة وعلى وشها اثار دموع. كل اللي قلت وقتها انا داخل انام واي حد يسأل عليا ما تصحنيش، وسبتها ودخلت اوضتي ونمت. حلمت برفعت مديري في الشغل وهو راكب عربيته، كان سايق على الطريق، ومرة واحدة خبط في عربية تانية والعربيتين اتحرقوا تماما. اول ما صحيت اتصلت بصاحبي، وهو اول ما رد قال لي انت كنت فين يا ابني؟ قلبنا عليك الدنيا من امبارح، احنا خلاص رضينا استاذ رفعت واكتفى بالخصم. بصراحة اللي عملته ما كانش له اي 30 لازمة، ازاي تمسك في الرجل وتضربه؟ انت اتعبطت يا كريم؟ قلت له يعني كل حاجة تمام يا رامي؟ انت اتأكدت ان رفعت تمام وكل حاجة زي ما هي؟ قال لي اه يا عم كله تمام، تعالى بس انت واعتذر بكلمتين كده والموضوع هيخلص. يلا بقى انا لسه صاحي ومش عايز اتأخر، وانت كمان اجهز بسرعة ونتقابل في الشغل. وبعدها قفل السكة. معرفش ليه كنت بتمنى ان حلم امبارح ما يكونش هو كمان اتحقق. غيرت هدومي وسبت ورقة عليها اعتذار لامي، واتفقت معاها نتقابل على الغدا في مطعم معين. رحت الشغل واللي كنت خايف منه حصل، الحلم اتحقق وفعلا رفعت مات جوه عربيته المحروقة. رحنا كلنا الجنازة والدفن، والمرة دي ما كنتش فرحان خالص زي كل مرة. رفعت ما كانش يستاهل النهاية البشعة دي، هو عمل ايه يعني؟ ما انا اللي غلطت وكنت استاهل. بعدها رحت لامي على معادنا واتغدينا، كان على وشها 1000 سؤال وسؤال، بس انا اللي بدأت الكلام وقلت لها حقك عليا ما تزعليش، انا فعلا اسف ومعرفش ازاي قلت لك الكلام ده. وقتها ابتسمت وقالت لي انت عندك حق في كل كلمة قلتها امبارح، انا اللي المفروض اعتذر لك على 20 سنة اللي فاتت، بس انت مالك كده النهاردة من ساعة ما وصلت وانت شكلك زعلان. رديت عليها بحزن وقلت لها اصل مديري في الشغل مات امبارح بالليل، والنهاردة كانت الجنازة بتاعته. قالت لي البقاء لله، ده نصيبه اللي مكتوب له، ومحدش بيعيش اكتر من عمره. خلصنا اكل وروحتها البيت، وانا اتمشيت شوية لوحدي، وبرضو رحت للقبر اياه من غير ما احس. وقفت شوية قصاده، وبعدها رحت القهوة، قابلت رامي وعادل صحابي، فضلنا قاعدين، وبعدها اتفتح موضوع رفعت. وطبعا هم شايفين ان انا اللي غلطان، بس الكلام ما بقاش له اي لزوم دلوقتي. هو كان مدخل ليهم علشان يفتحوني عن التغيير اللي وصلت له. رامي قال لي بصراحة يا كريم، انت بقيت شخصية تانية، شخصية محدش قادر يعرفها او يفهمها، بصراحة بقيت بني ادم غريب. وقتها بدأت اتعصب من رامي بدون مبرر، وعادل فضل يهدني وقال لي ما تهدى يا عم، رامي صاحبنا وعايز مصلحتك. رديت عليه بعنف وقلت انا عارف مصلحتي ومش عايز حد يقلع عليا. رامي اتكلم وقال لي لا انت مش عارف حاجة، انت لازم تروح لدكتور نفسي، لازم تشوف لك حل او تشوف شيخ، لانه والله شكلك ملبوس. بص نعرف شيخ كويس يقدر يساعدك. ساعتها اتعصبت اكتر ومسكت رامي وضربته، وعادل حاج بينا وشاله من ايدي بالعافية. بعدها زي ما كنت متنوم مغناطيسي، فقت من اللي كنت بعمله في رامي وسبتهم ومشيت. رجعت البيت وانا مش عارف انا مين اساسا، تعبت من كتر التفكير ونمت. بعدها حلمت اسوأ حلم ممكن احلمه، حلمت برامي وهو داخل بيتهم في مدخل العمارة، وبرضو النار مسكت فيه. حاولت اقوم من النوم بس ما قدرتش، ما صحتش غير لما رامي اتحرق. فضلت اصرخ وابكي بحرقة عليه، ومن علو صوتي دخلت امي مخضوضة، سألتني مالك يا كريم في ايه؟ قلت لها رامي مات يا امي. قالت لي وهي مستغربة كده، طب وانت عرفت منين وازاي؟ ده انت كنت نايم يا حبيبي، اكيد ده كان كابوس مش اكتر. فضلت عيط وحاولت احكي لها بس ما قدرتش. بعدها تليفوني رن، كان عادل بيقول لي خبر وفاة رامي. طبعا كنت منهار من الزعل على صاحبي. وبعد الدفن والجنازة فضلت قاعد جنب قبره، كنت بكلمه وبقول له انا السبب يا رامي، حقك علي انا السبب. وقتها عادل سحبني بالعافية وقال لي اللي بتعمله ده ما ينفعش، ده عمره، واللي حصل بينك وبينه ملهوش دعوة. قلت له لا يا عادل، انا السبب في كل حاجة حصلت، انا السبب في اللي حصل لعصام جوز امي، واللي حصل لحبيبتي القديمة، فاكرها؟ هي كمان ماتت محروقة، زيها زي عصام، زي رفعت، رفعت اللي مات محروق في عربيته، وفي الاخر صاحب عمري اللي مات هو كمان محروق. عادل بصلي وقال لي لا لا لا، ثواني كده، ده انت لازم تفهمني الموضوع من الاول. حكيت له كل حاجة حصلت، من اول جنازة والد تامر وازاي لقيت الخاتم لحد حرق رامي. وقتها قال لي يبقى رامي كان عنده حق، انت فيك حاجة مش طبيعية، احنا لازم نروح للشيخ رضوان حالا. قلت له انت تعرف الشيخ رضوان منين يا عادل؟ قال لي ايوه اعرفه، رامي هو اللي عرفني عليه، علشان نرمين بنت خالي كان عليها جن، والشيخ رضوان هو اللي خلصها منه. وقتها حسيت بقلق وندمت ان حكيت لعادل عن اي حاجة، لكن وقتها اصر اتحرك معاه ونروح للشيخ. قلت له ما تخليها يوم تاني، انت ناس ان النهاردة بالليل العزا بتاع رامي؟ قال لي نستنى ايه، لما تحلم حلم تجيب اجلي فيه، ولا مرة فيهم تيجي في والدتك مثلا؟ لازم نتحرك وما تسمعش كلام الشيطان اللي معاك. وفعلا كان في حاجة بتقول لي ما تروحش معاه. المهم رحنا للشيخ رضوان، واول ما شافني شكل وشه اتغير، وفضل يتمتم بكلام مش مسموع لحد ما قعد على الكنبة اللي قصادي، وطلب من عادل ان هو اللي يتكلم، وكانت عينيه عليا ما حركهاش وهو لسه بيتمتم. عادل حكاله كل اللي انا حكيته له، والشيخ سأل عن اسم صاحب القبر. ساعتها انا اللي اتكلمت بس مش بصوتي، كان نفس صوت الكائن الناري لما امرني بالسجود. المهم لما اتكلمت قلت ده قبر تمام ابن سعداوي. وقتها عادل خاف من الصوت اللي اتكلمت بيه، اما الشيخ عينيه برقت وبدأ يقرأ قرآن بصوت عالي. بدأت اتعصب وهددهم، الشيخ قام من مكانه ورمى عليا مية، وبعدها ما حسيتش بحاجة. لكن عادل حكالي كل اللي حصل بعدها، قال ان الشيخ كان رمى عليا مية مقري عليها قرآن، وان بعدها كنت زي الطور الهاي، وانا والشيخ كنا زي اتنين بيتعاركوا قصاد بعض، وفي الاخر الشيخ تقريبا هو اللي كسب. وانا كل ده كنت واقع ومغمى عليا. لما فتحت لقيت نفسي في مكان غريب، وعرفت اني لسه عند الشيخ. الشيخ دخل عليا انا وعادل وقال: حمد لله على سلامتك يا ابني. قلت له: الله يسلمك، ممكن اعرف ايه اللي جرالي وليه انا بالذات اللي حصل له كده؟ ابتدى الشيخ كلامه وقال: باختصار كده انت بعت نفسك للشيطان. القبر اللي لقيت قصاده خاتم ابليس ده قبر الملعون تمام الدجال، وده واحد باع روحه للشيطان في مقابل الخاتم اللي كان في ايدك. هو حاول انه يخليك امتداد له، وعلشان كده ادالك خاتم ابليس هديه، وانت للاسف قبلت الهديه منه. ومش بس كده، ده انت استسلمت بكل خضوع. كان ممكن تنقذ نفسك من الاول لو كنت حاولت تفك السلسله اللي كانت مربوطه على رقبتك، بس انت مشيت معاهم وسجدت له بارادتك. طبعا كان ملكك، وفي المقابل اي حد يضايقك يخلصك منه. انت في الاول كنت مبسوط من اللي بيحصل، لكن لما جت في مديرك الراجل الطيب بدات تخاف، ولما زادت وجت في صاحب عمرك ودفع تمن خوفه وحرصه على مصلحتك، كان هو طوق النجاة. يعني صاحبك الله يرحمه هو اللي نجدك من ايديهم، ده بعد ارادة الله سبحانه وتعالى. وكل ده حصل بسبب عدم ايمانك الكامل بربنا، عدم صلاتك او انتظامك فيها، وطبعا لا في اذكار بتتقال الصبح ولا حتى بالليل، والاكيد ان مفيش قرآن بتقراه او بتسمعه. لما كل ده بيحصل منك، هيبقى ايه الفرق بينك وبين اي واحد تاني؟ واحد تاني ايمانه ضعيف. الصلاة يا ابني هي عماد الدين، واول حاجة هتتسئل عليها اول ما تنزل قبرك. الصلاة والاذكار والقرآن هما دول زادك وزوادك في الاخرة، وهي دي الحاجة الوحيدة اللي باقية لينا. اسمع كلامي وبلاش ترمي ورا ظهرك، وربنا يهديك ويهدينا جميعا. طبعا كل كلامه كان صح، واتغيرت 180 درجة للأحسن، ومفيش فرد بفوته أو بنسى أبدا. لا إله إلا الله. طيب لما أنت يا حاج كريم اتغيرت 180 درجة وبقيت منتظم في صلاتك وقربت من ربنا، وزي ما بتقول برضو إن الجن ولا الشيطان ده خلاص بعد عنك، أمال إيه اللي جابك مستشفى الأمراض النفسية والعقلية؟ مش عارف. ما أنا باعتبار الدكتور المعالج لحالتك بصراحة فضولي هيموتني. يعني عايز تقول مثلا إن كل اللي حصل لك ده أثر على عقلك، ولا أنت كان بيتهيألك من الأول إن كل ده حصل وهو ما حصلش أساسا؟ مش عارف يا دكتور. طيب ازاي مش عارف يعني؟ ما هو معنى انك في المستشفى دلوقت يبقى قصتك ما خلصتش لحد ما حكيت، واكيد حصلت لك حاجة تانية هي اللي جابتك هنا. مش عارف يا دكتور، مش عارف. تعالى يا محروس. يا دكتور عزيز، المريض اللي في غرفة 412 محتاجك ضروري. حاضر، جاي وراك حالا. تمام يا عم كريم، مش عارف اقولك ايه، هسيبك دلوقتي ترتاح، ولو افتكرت حاجة تانية اتمنى تحكيها. طبيعي كل اب في الدنيا دي بيبقى عايز ابنه يكمل مسيرته في الحياة المهنية. يعني الدكتور عايز ابنه هو كمان دكتور، والمهندس عايز ابنه يطلع زيه مهندس، ورجل الاعمال بيحضر ابنه من وهو صغير علشان يدير او يمسك مكانه في شغله، وحتى الدجال. ايوه الدجال هو كمان عايز ابنه يكمل مسيرته، عايز يطلع دجال زيه ويمسك شغله من بعده، بيبقى عايزه حليف للشيطان. هو ده بقى اللي ابويا كان عايز يعمله، كان نفسه اسمع كلامه وبيع روحي للشيطان. من وانا عيل صغير كان بياخدني معاه الاوضه المقفوله، الاوضه اللي كانت متحرمه على امي تدخلها او اي حد يهوب ناحيتها حتى انا. لحد ما في يوم وانا بلعب في الحاره مع العيال، لقيت ابويا بياخدني من ايدي وقال لي: واد مهرام، انت خلاص كبرت وبقيت راجل قد الدنيا، ولازم تعرف الشغل ماشي ازاي، لان انت اللي هتكمل من بعدي. مهما طال بيا الزمن لازم هيجي اليوم اللي همشي فيه من الدنيا، وانت بقى لازم تتودك في الشغل من دلوقتي علشان لما تكبر ما يبقاش فيه قدك ولا فيه زيك، والكل هيعمل لك ألف حساب وحساب، سواء بقى من الإنس أو حتى من الجن. أنا فاكر يومها كويس قوي، كأن اليوم ده بالظبط كان امبارح. كنت لسه عايل ما تمش 10 سنين. بصيت له أنا مش فاهم يقصد ايه من كلامه. وقتها قلت له بكل براءة، البراءة اللي ما كانش يعرف عنها حاجة، واللي كانت آخر مرة وآخر يوم عرفها فيه. وقتها قلت له بس أنا لسه صغير يابا وعايز ألعب مع العيال. ساعتها بصلي بصة عمري ما هقدر انساها أبدا، حتى لو عشت فوق عمري عمرين. عيني حسيتها اتغيرت وبقت عبارة عن بياضه بس. قال لي بصوت أجش ومرعب، مهران انت لازم تسمع الكلام، ولازم تنسى خالص انك عيل وعايز تلعب. انت لازم تفهم كويس يعني ايه تبقى ابن تمام السعداوي، يعني من هنا ورايح ومن اللحظة دي عايزك تنسى اي حاجة حصلت قبل كده، وما تفكرش غير في كل كلمة هقولها لك، فاهم يا واد؟ لقيت نفسي بهز راسي اني موافق على كلامه، بهزها وعيني مبرقة على الاخر بكل خوف ورعب. صحيح انا كنت طول عمري بخاف منه، لكن خوفي منه في اللحظة دي كانت اضعاف من اي مرة قبل كده. وبرضه كان صعبان علي امي اللي كانت عايشة مع ابويا غصب، ما كانتش راضية خالص عن اللي كان بيعمله، بس للأسف ما كانتش تقدر حتى تعترض. واللي عرفته بعد كده انها حاولت كتير تاخدني وتهرب، لكن في كل مرة كان بيقدر يمسكها، وطبعا كان عقابها بيكبر مرة ورا مرة. يومها جت لحد عنده ووطت على ايده ورجله انه يعتقني ويسيبني في حالي. قالت له هي بتترجاه ودموعها على وشها، ابوس ايدك يا تمام، ابوس رجلك، سيب الواد وبلاش تاخده في السكة دي، ابعد عن سكة الشيطان يا اخي، كفاية انك طلعته من المدرسة وما خليتوش يكمل علامه، خليه يعيش سنه، خليه يلعب مع باقي العيال اللي زيه. وقتها رفصها برجله ووقعها على الارض، وكان على وشه كل علامات الشر، وقال لها ابعد يا ولية من هنا وملكيش دعوة بمهران خالص، ده ابن الوحيد اللي لازم يمشي في نفس طريقي. وراح ماسكها من شعرها وقال لها لو جيتي جنب مهران تاني ولا وسوستي في دماغه بالكلام الخايب بتاعك ده انا مش هرحمك ولا هعتقك، وانت عارفة كويس انا ممكن اعمل فيكي ايه، ومش انت بس يا حلوة، لا وفي ابنك الحيلة كمان، كلامي واللي انا عايزه هو اللي هيحصل، فهماني ولا عيد تاني؟ وراح ضربها برجله وهي على الارض. بعدها سابها وجرني من ايدي على الاوضة المقفولة، وبعد ما دخلنا قفل علينا الباب تاني. ومن اليوم ده بقى ابتدى مشوار كنت بكره فيه ابويا اكتر واكتر. كل يوم كان بيعدي عليا وانا معاه في السكة دي كان كرهي ليه بيزيد عن اليوم اللي قبله. وامي يوم ورا التاني كانت بتدبل اكتر واكتر لحد الموت ما خدها مننا. وفي اليوم اللي ماتت فيه وصتني ان في اول فرصة تجيلي لازم ابعد فيها عن ابويا، وابعد عن طريق الشيطان اللي باع روحه ليه. في الأوضة دي بقى شفت كل حاجة تغضب ربنا، وعلى مر السنين قابلت ناس من كل فئات الشعب، ايوه محدش يستغرب، حتى المتعلمين والمثقفين ورجال الأعمال وسيدات المجتمع. في مرة من المرات جت واحدة ست كان واضح عليها الغنى، جاية في عربية آخر موديل ولبس آخر شياكة، ولابسة نظارة على وشها من بتوع الضمان. بس تفتكر كانت جاية وعايزة ايه؟ كانت عايزة تعمل عمل لجوزها، عايزة تربطه جنبها علشان عرفت انه اتجوز عليها، وواحدة تانية عايزة جوزها يتجنن علشان تروح وترفع عليه قضية حجر صحي. وفعلا راحت ورفعت القضية وكسبتها بفضل ابويا، وواحد تاني جه لابويا علشان مراته تموت وبعدها ياخد بقى بوليسة التأمين اللي على حياتها، والابن اللي جاي وعايز يخلص من امه علشان ياخد شقتها ويتجوز فيها، والبنت اللي بتغير ولا تحقد على اختها ولا حتى صاحبتها وجاي تدمر حياتها. شفت كتير قوي في الشغلانة دي، وتعلمت وتودكت اكتر واكتر بفضل ابويا واصراره على اني اوصل لكده. وجه اليوم اللي كنت فيه أقوى منه هو شخصيا، بقيت أقوى من تمام نفسه، بقيت مهران ابن تمام السعداوي على سن ورمح، بقى ليا زباين اللي بيجوا مخصوص علشاني، وقدرت أخرب بيوت كتير ورملت ستات ورجالة ووقفت حال بنات وشباب كتير، لحد ما جت اللحظة اللي كان لازم أخلص فيها من تمام. أيوة ما تستغربوش، علشان ما يبقاش في حد غيري أنا وبس، مهران ابن تمام. ولأنه شطان كان لازم نهايته تبقى جحيم، سلطت عليه أتباع من الجن وهم اللي خلصوا عليه. وبالمناسبة علشان احنا جوه دايرة مقفولة علينا، اللي انا عملته في تمام ابويا هو اللي عمله تمام في ابوه سعداوي، ولو كنت اتجوزت وخلفت كان ابني اللي من دمي ولحمي هيعمل فيا نفس اللي عملته في ابويا، وقتها اتدفن من غير ما يتغسل ولا يتكفن زي باقي الناس. بس كان هيتغسل ازاي اساسا وكل عظمة فيه مش في مكانها؟ وهيكفنوه ازاي وهو كان عبارة عن كيس جلد مليان بالعظم؟ نهايته دي كانت انتقام لأمي والظلم اللي عاشت فيه معاه، وحتى الجن اللي كانوا معاه بقوا من أتباعي، وكبرت أكتر واسمي وصيتي بقى مسمع في كل مكان. وعلى فكرة أنا عمري ما حسيت بأي ندم من اللي عملته في أبويا، لكن حلمت بأمي أخيرا بعد سنين فراقها، أخيرا زارتني في الحلم، بس جات لي وهي حزينة، وكل ما حاول أحضنها تبعد وتزقني بعيد عنها. هي ما قالتليش غير جملة واحدة بس، خسارة يا مهران خسارة، وبعدها مشيت وسابتني. وقتها افتكرت وصيتها قبل ما تموت، وكان لازم ابعد عن كل ده. فعلا خدت القرار ونفذته، بس للأسف هما ما سابونيش، فضلوا ورايا ومعايا في كل مكان. العالم ده ممكن تدخله بمزاجك وبرجلك لكن الخروج منه بقى بيبقى من المستحيلات، ولو حصل وخرجت تبقى معجزة، وكمان هيبقى بمزاجهم هما. فضلوا يطردوني لحد ما الناس اللي حواليا افتكروني اتجننت، لكن في النهاية قدرت الى حد ما ابعد عن كل ده. انت كنت ساكت ومش بتتكلم من وقت ما جيت هنا، ايه اللي خلاك تتكلم دلوقت وش معنى دلوقت بالذات؟ علشان عرفت بالنزيل الجديد يا دكتور. وانت عرفت ازاي وايه علاقتك بيه اساسا؟ عرفت منهم يا دكتور، ما هم لسه حواليا وبيقولولي على اللي انا عايزه. اما بقى علاقتي بيه، اعتقد هو قالك عليها وهو بيحكيلك حكايته. حكايته؟ تقصد ايه يعني؟ الخاتم يا دكتور، الخاتم هو الحاجة الوحيدة اللي تمام عرف يخفيها عني. وعلى فكرة يا دكتور عزيز، تمام كان عارف ومتأكد ان نهايته هتكون على ايدي، وعلشان كده قدر يسخر الجن على الخاتم ده. بس ده مش اي جن، ده الملك بنفسه. هو كان فاكر ان الخاتم ده هيحميه مني ومن الموت. صحيح انا كنت عايز الخاتم في الاول علشان استخدمه في الشغل بتاعي يعني، لكن انا دلوقتي عايز الخاتم علشان ادمره. الخاتم ده لعنة، ولعنة كبيرة قوي يا دكتور عزيز. انت لازم تساعدني وتخليني اتحكم في الخاتم، وده يعني المصلحة كريم وبرضه لمصلحتك انت كمان. والمصلحة انا كمان؟ ازاي يعني؟ ايوه طبعا، والمصلحتك انت كمان. تفتكر هيسبوك بعد ما عرفت سر الخاتم؟ هم مين قصدك؟ مين بالظبط يا مهران؟ بلاش يا دكتور عزيز، بلاش احسن. هو ايه اللي بلاش؟ وانت بتتكلم بالغاز كده ليه؟ ما تخليك صريح وقولي على كل اللي تعرفه. صدقني مش هتستحمل، مش هتستحمل 1% من اللي اعرفه يا دكتور، وعلشان كده بقولك بلاش. دي نصيحة اخوية يعني، لانك فعلا مش هتقدر تستحمل وممكن تتأذي. صدقني انا خاف عليك. طيب ايه المطلوب مني اعمله؟ كل اللي مطلوب منك انك تعرف مكان الخاتم فين وتخلينا اوصله. تمام يا مهران، كفاية كده النهاردة، وبإذن الله هجيلك بكرة نكمل كلامنا. ده لو لسه فيها بكرة يا دكتور. بعدها خرج الدكتور عزيز من أوضة 412 وما شغلش باله خالص بكلام مهران الأخير. وعدى وقت على مهران وهو على نفس الحالة بتاعته، بعدها قام من مكانه ومد إيده تحت السرير ولما خرجت ايده من تحت السرير كان موجود فيها حتة فحم اسود. خدها ورفع السجادة اللي كانت مفروشة على الارض ومسك الفحم ورسم على الارض رسومات وطلاسم. بعدها مد ايده تاني تحت السرير وخرج المرة دي شمع اسود ومبخرة وبخور، وحط البخور في المبخرة وولعهم، وابتدى الدخان يملى كل الأوضة. بعدها حط الشموع بطريقة دائرية حوالين الطلاسم وابتدى يخلع كل هدومه ورفع ايده لفوق وهي مضمومة على بعض. وبعد ما نزلها قعد على الأرض متربع في وسط الطلسم اللي رسمه، ابتدى يتمتم بتعاويذ هو بس اللي فاهمها. وقتها الأوضة بقت كلها دخان مش مبين أي حاجة، وفي نفس اللحظة خرج صوت مرعب وقال: مهران الخاتم يا مهران، أنا ساعدتك وجبت كريم لحد عندك، الخاتم تمن إننا نسيبك في حالك. وقتها اتكلم مهران وقال له: اللي عرفته إن الخاتم مع رضوان، ورضوان مش هيسيبه غير لما يدمره. بعدها الصوت ده ضحك ضحكة خلت مهران يترج ويتهز من مكانه، وبعدها قال: انت فاكرني ان معرفش مكان الخاتم فين؟ لازم تعرف كويس ان كريم هو اللي لازم يسترده من رضوان، كريم مش لازم يخرج من سيطرة الخاتم عليه، كريم والخاتم تمن حريتك انت. وقتها اتكلم مهران وقال له: انا لا يمكن ارجع كريم تاني للي كان فيه، كريم قدر يخرج من سيطرة الخاتم بصعوبة، وانت لازم تبعده عن كل ده. رد عليه الصوت وقال له: ده اخر انذار ليك يا مهران، يا كده يا عمرك ما هتقدر تخلص مننا. رد عليه مهران بعزيمة واصرار وقال له: لا هقدر، ومش كده وبس، وكمان هخلص كريم منكم. وبدأ مهران يقول تعويذ كتير، وبعدها تحول الدخان لنار قوية، وفي لحظات النار مسكت في مهران وفي الأوضة كلها، وفي 10 دقايق المستشفى اتقلب حالها والمطافي جت تطفي الحريق. لكن قوة النار كانت رهيبة جدا، والغريب هو اللي حصل بعدها، لأن النار فضلت جوه الأوضة وما خرجتش منها، وبعد ساعات النار اتطفت لوحدها، بس كان مهران بقى خلاص جثة متفحمة. بعدها الدكتور عزيز راح مكتب الدكتور فايز، وده يبقى مدير وصاحب المستشفى النفسي. وقتها الدكتور فايز اتكلم بعصبية وقال: انا عايز افهم ازاي يا دكتور عزيز حاجة زي دي تحصل، ازاي تسمح بدخول شمع وولاعة وبخور والحاجات التانية اللي كانت في اوضه المريض؟ عارف ده اسمه ايه يا دكتور؟ ده اسمه تهريج. انا بقى مش مشغل دكاترة بتفهم، هو كل واحد في دماغه حاجة هيعملها وينفذها على طول. حضرتك فاكر نفسك شغال فين؟ في طابونة؟ احنا هنا مستشفى محترمة وليها اسمها، انت متخيل اللي حصل ده ممكن يضر المستشفى وسمعتها قد ايه؟ حضرتك خلصت اتهامات واهانات من غير دليل؟ الدكتور فايز قال له: لا لسه، حضرتك يا دكتور موقوف عن العمل ومتحول للتحقيق، ومش انت وبس، ده انت وكل الممرضين اللي ليهم علاقة بالمريض اللي اسمه مهران. حس كده بقى عن اذن حضرتك، والكلام ملهوش فايدة في الوقت الحالي. بعدها خرج الدكتور عزيز وراح على الأوضة الخاصة بيه، وكلم الممرض محروس يجيله، وشوية ودخل محروس عليه: من غير لف ودوران يا محروس، الحاجات دي دخلت عند مهران ازاي؟ والختمة الشريفة ما اعرف يا دكتور، وصدقني ولا انا ولا حد من طاقم الممرضين يفكر يدخل حاجة زي دي، كيف يعني هندخل ولاعة وشمع في أوضة مريض نفسي؟ أكيد محدش مستغنى عن عمره. أيوة يعني الحاجات دي دخلت إزاي ومهران من يوم ما جه هنا محدش زاره ولا شافه من أهله، يبقى جابها منين بقى؟ مش يمكن يا دكتور يكونوا بسم الله الرحمن الرحيم هم يعني اللي جابوا الحاجات دي لحد عنده؟ مش هو برضو بتاع أعمال وسحر والعياذ بالله؟ إحنا هنخرف ولا يا محروس؟ لازم تعرف إن أنا وإنت وأي ممرض دخل أوضة مهران متحولين للتحقيق وليلتنا سودة. عايز بقى تقول الكلام ده في تحقيق رسمي؟ عايز تحجز لك أوضة هنا ولا ايه؟ اوعى تقول اي كلمة من دي في التحقيق، مفهوم؟ مفهومة دكتور، لكن بيني وبين حضرتك يعني تفسر بإيه إن النار فضلت موجودة جوه أوضة مهران وما خرجتش بره ولا حتى مسكت في أي حاجة تاني؟ يا دكتور اللي حصل أكبر من أي بني آدم، ده شغل جن اللهم احفظنا. اطلع بره يا محروس، اطلع بره واللي قلتلك عليه اتنفذ. بعدها محروس خرج من مكتب وشوية ودخل دكتور عامر، وده يبقى صديق وزميل الدكتور عزيز. اتكلم الدكتور عامر وقال له سمعت اخر الاخبار؟ وهو لسه في اخبار تانية لسه ما نعرفهاش، مش كفاية التحقيقات يا عامر؟ تحقيقات ايه؟ هو انت تحولت للتحقيق؟ يا سيدي، انا وطاقم التمريض كله. بيتهيألي بعد الخبر اللي وصل لي مش هيبقى فيه تحقيقات ولا غيره. خبر ايه ده؟ الأوضة اللي اتحرقت هي ما اتحرقتش اساسا. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايوه والله زي ما بقولك كده، أوضة مهران اللي المفروض النار كانت ماسكه فيها والمريض نفسه مات متفحم. روح دلوقتي بقى افتح الباب وادخل، مش هتلاقي اي اثر لاي حريق ولا اي حاجة. ازاي يعني؟ انت متأكد؟ انت لسه هتستغرب، تعال معايا وشوف بنفسك. وقتها خرج الدكتور عامر ووراه الدكتور عزيز ناحية أوضة مهران، وعامر مسك أكرة الباب وقال لعزيز مستعد؟ افتح يا دكتور بسرعة، مش ناقصة شغل تشويق وإثارة. وقتها فتح عامر باب الأوضة، والمفاجأة اللي فعلا صدمت عزيز إن الأوضة زي ما هي بالظبط وما فيهاش أي آثار لأي حريق. وفي اللحظة دي دخل الدكتور فايز عليهم وقال المفاجأة الأكبر مش هنا وبس، تقرير الطب الشرعي وصلني حالا. والتقرير ده فيه ايه يخليك مستغرب يا دكتور؟ قطعهم الدكتور عامر وقال ايه يا دكتور فايز، هو مهران طلع عايش ولا ايه؟ رد عليه الدكتور فايز وقال لا يا دكتور مش للدرجة دي، مهران فعلا مات، بس تقرير الطب الشرعي بيقول انه مات نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، يعني الحريق ما كانش السبب في موته. ازاي حضرتك؟ ده انا شفت جثته بعناية وكانت متفحمة على الاخر يعني. اتكلم الدكتور فايز وقال له مش مهم ازاي، المهم دلوقتي ان ما بقاش فيه اي سبب يخليك تتوقف عن العمل. طيب ده خبر كويس قوي. بعدها اتكلم الدكتور فايز تاني وقال اتفضلوا يا دكاترة على شغلكم وربنا معاكم. وفعلا بيخرج دكتور فايز وبيبتدي يتكلم عامر ويقول اظن ده خبر يستاهل عليه عزومة حلوة على ذوقك. عزومة ان شاء الله ربنا يسهل. طيب انا هروح بقى اشوف اللي ورايا، وما تنساش العزومة يا دكتور. وبيخرج الدكتور عامر هو كمان من الأوضة، وبيقعد عزيز مستغرب ويتأمل في كل حتة فيها. الغريب انه لقى ورقة موجودة على الكومودينو، استغرب جدا ان في وسط الأوضة دي في ورقة ما اتحرقتش، او اساسا ان ازاي يبقى موجود ورقة. قرب منها ومسكها في ايده، وبعدها قعد على السرير يقرا المكتوب. كان المكتوب كالتالي: انا ضحيت بنفسي علشان انقذ كريم، كمل الطريق يا دكتور وحميه باي شكل، كريم لازم يخرج من المستشفى، وشجعه يفضل ملتزم بالصلاة والاذكار، وباذن الله هيكون محمي من رب العباد. وبعد ما خلص قراية بيخرج من الاوضة وبيقفل الباب وراه، وبيروح للمكتب وينده على محروس الممرض، وبعدها بيطلب منه يجيب كريم المكتب. وفعلا بعد شوية كريم بيجي. اتفضل يا كريم اقعد. بص انت اكتر حالة حيرتني فعلا، اكيد بتسأل نفسك ليه. خليني في الاول اسأل سؤال، انت تعرف واحد اسمه مهران؟ لا يا دكتور، عمري ما عرفت حد بالاسم ده. لكن هو بقى يا سيدي يعرفك كويس، ومش بس كده، لا ده ضحى بنفسه علشانك. كان؟ وهو كان يعرفني منين؟ ويعني ايه ضحى بنفسه علشاني؟ انا مش فاهم حاجة. اولا ايوه كان، علشان هو مات خلاص، اما يعرفك منين وضحى بنفسه علشانك ازاي، دي بقى حكاية يطول شرحها. واختصارها ان تمام ابن سعداوي. اظن الاسم ده مش غريب عليك. ده اسم صاحب القبر اللي لقيت عنده الخاتم. بالظبط هو بعينه. تمام ده كان ساحر ودجال معروف وله اسم، وهو اللي سخر الجن على الخاتم اللي انت لقيته، وده كان نفس كلامك برضو. المهم ان مهران ده يبقى ابن تمام. هو صحيح كان دجال زيه، لكن ربنا يعني تبع ليه، وكان خايف عليك من الخاتم اللي لقيته. اللي عرفته بقى منك وانت بتحكي حكايتك ان الخاتم دلوقتي مع الشيخ رضوان، مش كده؟ ايوه فعلا، بس انا من يوم ما خرجت من عند الشيخ رضوان وانا معرفش اي حاجة عن الخاتم. تمام قوي. بص يا كريم، انا مضطر اصدق الكلام اللي انت حكتهولي، لان انا شفت حاجات اغرب من حكايتك بكتير. اسمعني كويس، انت قدامي انسان متعافي تماما، بمعنى انك سليم نفسيا وجسديا، ووجودك هنا ملهوش اي معنى من وجهة نظري، وعلشان كده انا هكتب لك على خروج. بس لازم توعدني وعد رجالة انك لو قابلت اي حاجة غريبة او حتى شفت اي حاجة مش طبيعية، حتى لو كان مجرد حلم، تيجي وتبلغني بيه على طول. وكمان عايزك توعدني انه يبقى في زيارات منتظمة منك كل شهر على الاقل. لازم توعدني بكده يا كريم، لازم ابقى متابعك اول باول. طبعا اوعدك يا دكتور عزيز، بس المهم اخرج، وانا مستعد اعمل كل اللي تأمرني بيه. ابتسم الدكتور عزيز وأمن مكانه ومد ايده لكريم وسلم عليه وقال له اتفضل بقى علشان تحضر شنطتك. خرج كريم والفرحة مش سايعاه، وعزيز اتصل بعادل صاحب كريم وبلغه بخروجه. وبعد ساعة كان عادل جوه المستشفى. وقتها كان كريم حضر شنطته وجهز، وقبل ما يخرج من المستشفى دخل عزيز وأكد على كلامه تاني، وأكد على أهمية زيارة كريم للمستشفى، وبرضه كريم أكد له بتنفيذه للكلام. بعدها عادل خد وخرجوا من المستشفى كلها، وعزيز فضل متابعه من شباك المكتب. بعدها حط إيده في جيب البلطو بتاعه وخرج الورقة اللي لقاها في أوضة مهران. وهنا بقى كانت مفاجأة جديدة، لأنه لقى الورقة فاضية تماما. ابتسم عزيز ابتسامة سخرية، وبعدها طبق الورقة وحطها في درج المكتب، ورجع قعد على المكتب ومسك ملف مكتوب عليه مريض غرفة 420. وبعد أقل من ثواني خبط باب المكتب وكان محروس. وأول ما فتح الباب كان باين على وشه التوتر والقلق، وقال الحجنة يا دكتور عزيز، مريض 420 جات له النوبة. أول ما سمع عزيز كلام محروس ساب مكتبه بسرعة وهو بيقول حضر الحقنة بتاعته بسرعة. محروس قال له حاضر يا دكتور، وفعلا راح ونفذ الكلام. أما عزيز فدخل أوضة 420. كان المريض بتاعها في حالة هياج صعبة جدا، ما كانش بيقول غير جملة واحدة، أنا عايز مراتي وولادي حالا، وإلا هخرب الدنيا على دماغكم يا شوية نصابين. وقتها عزيز اتكلم وقال له حاضر حاضر، هبعت واجيبهم لك لحد عندك، بس انا عايزك تهدى علشان اللي بتعمله ده مش كويس. وقتها كان محروس جيب الحقنة، وقدر عزيز ومحروس مع بعض انه يدهاله. وبعد ما هدي شوية عزيز ومحروس ساعدوه علشان ينام على السرير. بعدها اتكلم محروس وقال وبعدين يا دكتور، هنجيب له مرض وعياله منين ده كمان؟ بطل كلام كتير وخليك هنا جنبه لحد ما يبقى كويس ويروح في النوم، وعايزك تتابعه كل شوية، وأول ما يفوق تبلغني على طول. وخرج عزيز من أوضة 420 وقال لنفسه لما نشوف حكايتك انت كمان، يا رب يطلع عنده مرض نفسي، مرض من الأمراض اللي نعرفها، مرض من اللي خدناهم ودرسناهم في الكلية